يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان بحث البدعة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 33 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة شرح 40 النووية، ولا زلنا مع الحديث 5 في هذه السلسلة المباركة، حديث أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وشرعنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي في شرح هذا الحديث المبارك، وقلنا بأن هذا الحديث قاعدة عظيمة في الدين، من القواعد التي يبنى عليها أمور في الدين. فهذا الحديث أصل في رد كل المحدثات، وفي رد كل البدع، وفي رد كل الأعمال التي لا توافق الكتاب والسنة. فإن الإسلام يدور على 3 أحاديث كما ذكر العلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قال: الإسلام يدور على 3 أحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، يعني من عمل عملا لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ رد، يعني مردود على صاحبه، ويعد صاحبه مبتدعا. لماذا؟ لأنه أتى بعمل ليس في القرآن وليس في السنة. فإن أي عمل يخالف القرآن ويخالف السنة، كما ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي، السنة التقريرية أو القولية أو الفعلية، هذا العمل يعد بدعة وصاحبه مبتدعا، وهذا العمل يكون مردودا على صاحبه، يعني لا يقبله الله عز وجل. وذكرنا أن من شروط قبول العمل 2، الشرط الأول إيه؟ الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا نستخرج من هذا الحديث المبارك بحثا عظيما تحت عنوان بحث البدعة. سنأخذ لقاءين أو 3 في الحديث عن البدعة، لعلنا نخرج من هذا الحديث بفائدة في هذا الأمر الخطير، لأن البدعة خطيرة في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي في خطورتها: فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدعة تؤدي بصاحبها إلى النار، نسأل الله عز وجل السلامة. والبحث أي بحث البدعة سيكون عن في نقاط. النقطة الأولى تعريف البدعة والأدلة على تحريم البدعة. البدعة هي الاستحداث في الدين والاختراع فيه، يعني يأتي العبد بعبادة ليست لها أصل في الدين، دي اسمها إيه؟ بدعة. واحد جاء بعبادة ليس لها أصل في الدين فهذه تسمى بدعة. وقيل هي الفعلة المخالفة للسنة، أي عمل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة. وقال الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد يجيب حاجة يظن أنها عمل صالح ويبالغ فيها ويظن أنها قرب إلى الله، وهي بدعة، وهي بدعة مردودة عليه. لماذا؟ لأن العبد ينبغي عليه أن يتعبد الله عز وجل بالطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله، وإن شئت فكل التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. يبقى أي حد عايز يعبد ربنا بعبادة ليس عليها النبي ولا الخلفاء الراشدون اعلم بأنها إيه؟ اسمها إيه؟ بدعة، اسمها بدعة. فعن العرباض بن سارية، والحديث عند الترمذي وعند أبي داود وصحيح الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. من الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: هم الخلفاء الأربعة ومعهم الحسن بن علي، فلقد تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن بن علي. لما قتل علي رضي الله عنه تولى خلافة المسلمين الحسن بن علي بن أبي طالب، وتولى علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الخلافة 6 أشهر، وبعد 6 أشهر من الخلافة تنازل الحسن للخلافة عن الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. الخلافة قال في حديث، وإن كان ضعف بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الخلافة بعدي 30 سنة. وال30 سنة انتهت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الحسن بن علي الخلافة لمعاوية. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يبقى من الخلفاء الراشدون اللي احنا ناخذ بسنتهم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي بن أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، كما في حديث جابر عند مسلم، كان النبي إذا خطب فكان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يا الله، النبي بيقول على المحدثات شر الأمور. أي حد يعمل عمل ليس في سنة النبي من أشر الأمور عند الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة إيه؟ ضلال. في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. اللفظة دي زالت عند النسائي. فيجب على كل مسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأقواله وأفعاله وأحواله، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، ولا يأتي بشيء يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشيء لم يفعله النبي ولم يأمر به النبي ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم. شوف في أواخر سورة النور ربنا يقول إيه: حتى تعلم قدر السنة وحتى تعلم عظم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول إيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى اللي يخالف أمر النبي محمد، اللي يجيب عبادة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر أن تصيبه الفتنة، نعوذ بك اللهم من الفتن، ده في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، يعذب. لماذا؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه خالف النبي. وأجمل ما يروى في هذا الباب موقف حدث مع الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المالكي، كان يعيش في المدينة، إمام أهل المدينة. الإمام مالك كان في الحج وكان معه رجل، فأراد الرجل أن يحرم قبل الميقات المكاني للحج. أنتوا عارفين أن الحج له ميقات مكاني، أنا رايح أحج وجاي من المدينة في منطقة اسمها ذي الحليفة اللي اسمها الوقت أبيار علي، أول ما أوصل للمنطقة دي أقلع الملابس بتاعتي وألبس الإحرام وأقوم قايل لبيك اللهم حجا، أو لو هعمل عمرة لبيك اللهم عمرة، ده اسمه إيه؟ الإحرام. ده اسمه الإيه؟ الإحرام. النبي وقت للإحرام مواقيت مكانية لجميع البلدان. اللي جاي من المدينة يحرم من الميقات دي ذي الحليفة أول ما تطلع من المدينة على طول، واللي جاي من العراق يحرم من الميقات اللي اسمه ذات عرق، واللي جاي من اليمن يحرم من الميقات اللي اسمه يلملم، طب واللي جاي من مصر يحرم من ميقات يسمى الجحفة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت مكانية يحرم منها الحج أو المعتمر. يحرم منها إيه؟ أول ما يوصل عندها يقلع الملابس ويلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ده اسمه الإحرام، والإحرام ركن من أركان الحج. صليت على رسول الله. هنا بقى رجل مع الإمام مالك راح يعمل حج، فجاء هذا الرجل، الإمام مالك خارج من المدينة قبل ذي الحليفة، أراد الرجل أن يحرم قبل الميقات، يعني قبل ما يوصل لذي الحليفة حب يقلع ويلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا. فقال له الإمام مالك يا هذا إياك والإحرام قبل الميقات فإني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ الرجل بيقول له أي فتنة؟ إنما هي أميال، يعني الميقات هو أنا أجي قبل الميقات بخطوات بحر. فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أتظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. يبقى أحرم من الميقات اللي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلزم غرسه، اكتفي أثره، إلزم هديه. فمن جاء بعبادة لم يأمر بها الله ولا رسول الله ولم يفعلها رسول الله ولم يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بالخيانة وإما بالجهل والعياذ بالله. أنت لما تعمل عبادة وأقول لك العبادة دي ما عملهاش النبي ولا جت في سنة النبي ولا النبي أمر بها ولا النبي أقرها، لما أقول لك أنت بتعمل العبادة دي ليه تقول لي يعني ما عمل صالح، أقول لك هنا بقى أنت اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم إما بالخيانة، يعني عارف العبادة دي وما رضاش يبلغها لنا، يا إما اتهمته بالجهل وحشاه صلى الله عليه وسلم. فهو الأمين وهو الصادق وهو العالم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال له اليوم أكملت لكم دينكم، وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت جاي بقى تألف عبادات ليه؟ ما تعمل زي اللي قالك في القرآن والسنة وخلاص. ما الصلاة حلوة، ما احنا بنصلي خمس فروض في اليوم والليلة، ما تيجي نصلي فرض سادس وتيجي نصلي فرض سابع. هي الصلاة مش عبادة؟ اه عبادة، بس ربنا فرض عليه خمسة يبقى اجيب كام؟ خمسة، ما راحش اجيب ستة وسبعة. ربنا فرض علي صيام رمضان يبقى صوم رمضان، ما جيش افرض على نفسي صيام شهر ذي القعدة مثلا او رجب، ما افرضش على نفسي، ما الصيام عبادة. لكن اعبد ربنا بالكيفية التي جاءت فين؟ في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. ورب العباد قال وأن هذا صراطي، صراط النبي محمد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عايز ربنا يحبك امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. وقال عز وجل في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أصل كبير للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. يبقى خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرسة. فالبدعة عرفناها وعارفنا بأن البدعة حرام. طب إيه هي أقسام البدعة بقى؟ اسمع معايا المبحث ده. البدعة أقسام، قسم بحسب ما تقع فيه وقسم بحسب جرمها. بحسب جرمها في بدعة مكفرة وفي بدعة مفسقة وفي بدعة اختلف فيها العلماء هل هي مكفرة أم مفسقة. يبقى بحسب جرمها أقسام البدعة بحسب ما تقع فيه. قال العلماء تنقسم البدعة بحسب ما تقع فيه إلى قسمين، بدعة في الأمور الدنيوية وبدعة في الأمور الدينية. طيب البدعة في أمور الدنيا، قال لك هي التي تسمى بالعادات ولا بأس بها. يعني يا عم الشيخ انت دلوقتي بتقول لي يا عم الشيخ اعمل زي ما كان النبي بيعمل، صح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان يركب الدبة البغلة والحمار والفرس، الوقت احنا بنركب السيارات والطائرات والحاجات دي لم تكن في عهد مين؟ هل كده يبقى احنا مبتدعين؟ قال لك لا، قال لك امور الدنيا. النبي قال حديث جميل قوي يعتبر هذه قاعدة عامة في العادات، قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. يبقى امور الدنيا، وخد بالك القاعدة دي احفظها، الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الايه؟ الاباحة، ما لم يأتي نص بالتحريم او الكراهة. جميل. اما العبادات، الاصل في العبادات التوقيف. التوقيف يعني ايه؟ يعني اقف على العبادة في الكتاب والسنة. يبقى البدعة تنقسم بحسب ما تقع فيه، بتقع في امور الدنيا قال لك دي مش بدعة، دي تسمى عادات ويجوز ان تفعلها ويجوز ان تطور نفسك مع امور الدنيا، فهذه تسمى بالعادات ولا شيء فيها باتفاق العلماء، كالذي يركب الطيارة بدلا من الناقة، او الذي يفعل شيئا في بيته او سيارته من المخترعات الحديثة او غير ذلك من امور الدنيا، فهذا لا شيء فيه وجائز ولا يعد من البدع المحرمة لقول النبي انتم بأعلم بشؤون دنياكم. اما القسم الثاني من اقسام البدع بحسب ما تقع فيه، البدعة، ركز معي، في الدين، ودي اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال عنها النبي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يعني في الدين اللي قال عنها النبي من عمل عملا ليس عليها أمرنا يعني ديننا فهو إيه؟ رد. فهو إيه؟ رد. إذن يبقى البدعة في أمور الدين هي دي اللي محرمة ودي اللي مرفوضة ودي اللي مش معايزينها ودي اللي لو عملها العبد يبقى إيه؟ مبتدع. أما الاستحداث في أمور الدنيا يجوز استعمالها لأنها ليس لها علاقة بالدين. فمثلا رجل جاء بصلاة سادسة بدعة لأن دي في الدين، فهذه بدعة ومحدثة. ورجل فرض الصيام غير رمضان أو حج في غير أشهر الحج، أو رجل صلى الصلاة الرباعية خمسة، أو رجل خصص قيام ليلتي العيد، فكل هذه من البدع والمحدثات في الدين المحرمة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع والمنكرات. يبقى أي عمل لم يسن النبي ولم يفعله النبي ولم يأتي به أحد من الأئمة الذين يقتدى بهم اعلم بأنها إيه؟ من البدع والإيه؟ والمنكرات. هنا بقى مسألة، هناخد مسألتين في المبحث ده. رجل، ركز معايا بقى، فعل عبادة لها أصل في الدين لكن على صفة مختلفة بما جاء به الدين. يعني واحد عمل عبادة، العبادة دي أصلها في الدين بس جاء بصفة مختلفة عن الصفة التي جاءت بها إيه؟ الشريعة. اسمع بقى البحث ده جميل قوي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله والجواب تكون هذه العبادة مردودة تكون العبادة دي إيه؟ مع إن لها أصل في الدين، بس جاءت بصورة مختلفة عما جاءت في الدين. قال لك العبادة دي تكون مردودة، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة. وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا، ركز معي في الكلام اللي جاي، إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. أي عمل لابد أن يكون موافقا للشريعة في أمور ستة: واحد السبب، اثنين الجنس، ثلاثة القدر، أربعة الكيفية، خمسة الزمان، ستة المكان. أي عبادة تجيبها حتى لو لا أصل في الدين لازم تكون موافقة السبب أو الجنس أو القدر أو الكيفية أو الزمان أو المكان. أديك مثال، ركز معي. فإذا لم يوافق طبعا الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود لأنه محدث. تعال بقى الأولان كده لأنه محدث. أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا. أديك مثال، الصلاة دي من الدين ولا مش الدين؟ ها؟ من الدين صح؟ واحد أمرح عامل سنة لنفسه كده كل ما يدخل البيت بتاعه يصلي ركعتين. أقول له أنت جيت بالعمل ده منين؟ الصلاة موجودة في الدين، بس أنت جعلت السبب اللي هو إيه بقى؟ دخول البيت تصلي ركعتين زي تحية المسجد، تحية البيت. هل هذه جاءت في الشريعة؟ جاءت في القرآن أو السنة؟ الصلاة لها أصل بس السبب لم يأتي. السبب إيه؟ لم يأتي. هنا نقول له العبادة إيه؟ مردودة لأنها خالفت الشريعة في السبب. إنما لو واحد بيدخل المسجد كل ما يدخل المسجد يصلي ركعتين، أقول له دي عبادة مش بدعة. ليه؟ لأن السبب ده جه في الشرع. النبي قال إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صليت على رسول الله، يبقى لازم العبادة عشان تعملها تكون موافقة للشريعة في السبب. ما جاش السبب هو مع إن العبادة لها أصل، أقول لك مردودة. اتنين، طبعا الأمثلة كتير، يعني أنا ضربت مثال بواحد بيدخل البيت يصلي. لو واحد مثلا قال لك يوم بدري كان في 17 رمضان، نعمل كل 17 رمضان كل سنة عيد زي عيد الفطر وعيد الأضحى، نقول له لا، اعتصار رمضان حصل في الدين، بس عشان تعمله عيد أو تعمل له احتفال هقول لك لا، السبب مش موجود، مش مجاش به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يبقى أقول لك السبب طالما مخالف للشريعة يبقى العمل مردود. اتنين، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، ان يكون من جنس الايه؟ العمل. فلو تعبد الله عز وجل بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما امر الناس تضحي، تضحي بايه؟ ببهيمة الانعام، الجاموس، البقر، الابل، الغنم والماعز. لو واحد جه امرح ذبح فرس وقال لك انا اضحي بفرس، الاضحية في الاصل دي عبادة في الدين ولا مش في عبادة؟ عبادة في الدين، بس هو جاي يضحي بحاجة مش من الجنس الذي جاء به الإسلام. هنا نقول له إيه؟ أنت خالفت الشريعة في الجنس، إذن يبقى العبادة دي إيه؟ مردودة، مع إن الأضحية لها أصل، بس هو خالف الشريعة في الجنس. خالف الشريعة فين؟ في الجنس. وهكذا. ثلاثة، أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، بنفس القدر اللي ربنا شرعه. فلو تعبد شخص الله تبارك وتعالى بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. مثال، رجل وهو يتوضأ بيغسل كل عضو 4 مرات، ها ينفع؟ هو ده في الدين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات أو مرتين أو مرة، وقال للذي يزيد عن 3 فقد أساء وظلم واعتدى. صلاة على رسول الله، الوضوء له أصله، ما هو عبادة في الدين، بس هو توضأ بقدر مختلف عن القدر الذي جاء به الإسلام أو جاءت به الشريعة. صليت على رسول الله. رابعا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، أن يكون نفس الكيفية. فلو عمل شخص عملا يتعبد به الله عز وجل خالف الشريعة في الكيفية لم يقبل منه عمله مردود. مثال، لو أن رجل صلى، أنا بصلي العشاء قرأت الفتحة وقمت قايل الله أكبر وسجدت، وقمت قايم تاني وقمت قايل الله أكبر وركعت، الصلاة لها أصل صح ولا لا؟ بس الكيفية المفروض ان قيام ركوع سجود، ده قام سجد وبعد كده جه ركع، يبقى خالف العبادة في الايه؟ في هنا نقول له انت ايه؟ مبتدع، مع ان الاصل الصلاة اصل، بس اراد ان يتعبد الله عز وجل بكيفية مختلفة عن الكيفية التي جاءت بها الشريعة. فلابد، اسمع بقى، كي تتعبد الله عز وجل بعمل له اصل في الشريعة لابد ان يكون موافق الشريعة في السبب والجنس والقدر والكيفية، اسمع كمان، والزمان والمكان. فدي رقم 5، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. فلو صلى صلاة قبل دخول وقتها، الصلاة لها أصل، ينفع نقوم نصلي الفجر دلوقتي؟ الفجر بتاع بكرة ينفع نقوم نصلي دلوقتي؟ ما ينفعش، لأنه له وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى أي حد يصلي صلاة قبل وقتها فهي غير مقبولة. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد، لأن النبي قال إيه؟ ربنا قال فصلى ربك قال، النبي عزم قال الأضحية بعد صلاة العيد، صلاة على رسول الله، يبقى لازم يكون موافقة للشريعة في الزمان. أيضا تكون موافقة، دي رقم 6، سادسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. يعني لو أن أحد اعتكف في غير المسجد، الوقت ربنا أمر بالاعتكاف فين؟ في المسجد. ينفع أروح اعتكف في سايبر؟ أروح اعتكف في كافيه؟ ما الاعتكاف له أصل، ما الاعتكاف عبادة، بس عشان اعتكف ربنا أمرني أن أنا اعتكف فين؟ في مسجد. فأنا لو خالفت المكان يبقى العمل خالف الشريعة في المكان، هنا يقول لك العمل إيه؟ مردود. يبقى أي عمل عايز تعمله حتى لو له أصل في الدين لازم يوافق الشريعة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والإيه؟ والمكان. طب هناك مسألة أخرى، كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ هل لو أنا عملت بدعة، ركز معاي، في عبادة تفسد العبادة بالكلية أم تفسد الجزء المبتدع فيه؟ قال حافظ ابن أحمد الحكمي، طبعا ده صاحب كتاب معارج القبول من الكتب الرائعة في العقيدة، يقول لها حالتان، البدعة لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعها، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو المغرب ركعة رابعة أو الرباعية خمسة متعمدا. يبقى ممكن واحد يصلي المغرب 3 ركعات يقوم ما يجيب كمان ركعة متعمد، يبقى هنا إيه؟ ده عمل بدعة وإيه؟ وأبطلت الإيه؟ أبطلت العبادة كلها أصلا. وقال لك ممكن الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء. يعني بتختلف في العمل نفسه، واحد يتوضأ الوضوء صحيح بس اللي هو زوده عن المشروع هو ده البدعة اللي بطلت، هو دي البدعة اللي بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. 2، عشان نخلص بقى، أقسام البدعة بحسب جرمها. احنا قلنا أول حاجة أقسام البدعة بحسب ما تقع فيه، بتقع في الدنيا والدين، خلصنا منها وتعرضنا لمسألتين خطرتين. 2، أقسام البدعة بحسب جرمها. خد بالك في بدعة مكفرة، يعني اللي يعملها يبقى كافر والعياذ بالله، كبدع الجاهلية التي نبه عليها القرآن الكريم كقولهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقالوا تعالى حكاية عنهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه إيه؟ شركاء. وقالوا تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، سورة المائدة. وكذلك بدع المنافقين الذين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فهذا وأضرابه، يعني لا وما أشبهه، يعني لا يشك أحد في أنه كفر بواح لابتداع أشياء أنقرتها الشريعة السمحة وتوعدت الشريعة عليها. وكذلك من أنقر معلوما من الدين بالضرورة بعد إقامة الحج عليه. يبقى أول نوع من أنواع البدع بحسب الجرم بدعة إيه؟ مكفرة، تخرج صاحبها منين؟ من الملة. في بدعة بقى مفسقة وليست مكفرة، اللي عملها نقول له أنت مبتدع، بس نقول له أنت كافر؟ لا، مسلم بس مبتدع. كبدعة الصيام في الشمس والخصاء، واحد يقول لك أنا مش عايز أتجوز عشان أتفرغ للعبادة، يقوم يعمل نفسه عملية إخصاء عشان نقطع الشهوة بتاعته، كل دي بدعة نهى عنها. أو تخصيص ليلتي العيد بالقيام، فهذا لم يرد فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل البدع دي اسمها بدع مفسقة. بدع ايه؟ مفسقة. في بقى القسم الثالث بدع اختلف فيها العلماء هل هي مكفرة ولا مفسقة، مثل بدع الفرق الضالة من الجهمية والقدرية والمعتزلة إلى غير ذلك ممن يتأولون الصفات، والذي ينكر الصفات وينكر القدر والمشيئة إلى غير ذلك. ونحن نعتقد أن كل بدعة من الضلالات وكلها محرمة ومذمومة لا خير فيها أبدا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، ركز معاي، فقد زعم، ده كلام الإمام مالك، من ابتدع في الإسلام، لأن خد بالك أنت بتيجي تقعد مع واحد تناقشه تلاقي عايز يطلعك نفسه صح، وخاصة الجماعة اللي هم بيعملوا ليالي وموالد والكلام ده، كنت تيجي تكلمه يقوم يطلعك نفسه صح ويقول لك ده بدعة حسنة يا عم الشيخ. وذلك الإمام مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. اللي ما كانش دين على عهد النبي محمد عمره ما يكون دين دلوقتي. وفي هذا رد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة، لأن هذا خطأ، ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. والله تقعد مع واحد داعية بقف على المنبر يا عم دي بدعة، يقول لك ما بدعة حسنة يا عم الشيخ، هو ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ايه؟ قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة كل تفيد الايه؟ العموم. بقى مش حاسبها بدعة حسنة وبدعة سيئة، اي بدعة لما تأتي في القرآن والسنة اسمها بدعة وضلالة، لان النبي قال: وكل بدعة، تشمل كل بدعة سواء حسنة او سيئة. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الكلمة من صيغ العموم اللي هي كل، وهذا يدل على إبطال قول من قال أن من البدع في الدين ليس بضلالة، وهو ما أحدثه العز بن عبد السلام. سبحان الله، العز بن عبد السلام كان من علماء المسلمين، بس سبحان الله زل في هذا الباب، جي قال لك البدعة بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة خمسة أقسام: بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة، سبحان الله زل، لكنه إمام عليه رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر له. بيقول ايه؟ وهو ما احدث العز بن عبد السلام في الامه من تقسيم البدعه الى خمسه اقسام: واجبه ومستحبه ومباحه ومكروه ومحرمه، فتبعه الناس على ذلك، وانتشرت البدع على هذا التعريف او هذا التقسيم بقوله: ان من البدع ما هو واجب ومن البدع ما هو مستحب واشبه ذلك، وهذا مصادم لهذا النص اللي هو نص بقى: فان كل بدعه، كل عموما ايه، فان كل بدعه ضلاله. وقولهم بالرأي والقول بالرأي مذموم إذا كان في مقابله النص ومصادمته. طالما في نص ما تجتهدش بقى، ما تقولش برأيك طالما في نص. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى لو الناس كلهم شافوها حسنة فهي إيه؟ ضلالة. يبقى دي أقسام البدع. حكم المبتدع. نبدأ في هذه الليلة المباركة في الحديث عن حكم المبتدع. المبتدع هذا هو الذي يأتي بأعمال ليست من الدين يتقرب بها إلى الله، يظن أنها من الدين، يظن أنها أعمال صالحة يتقرب بها لله عز وجل، وهي ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر المبتدع في هذا الزمان. قال التهانوي رحمه الله: المبتدع هو من خالف أهل السنة اعتقادا، والمبتدعون يسمون بأهل البدعة وأهل الأهواء. يبقى المبتدع اسمه أهل هوى، هو من أهل الأهواء لأنه يتبع هواه ولا يتبع الوحيين الكتاب والسنة، ولذلك قالوا على أهل البدع أنهم أهل الأهواء. قال الكفوي رحمه الله: حكم المبتدع للبدعة الضالة في الدنيا الإهانة باللعن وغيره، يهان باللعن وغيره، ده في الدنيا. قال: وفي الآخرة حكم الفاسق. بيقول إيه بقى؟ وعند الفقهاء وحكم بعضهم حكم الكافر، وحكم الآخرين حكم الضال. يعني بعض العلماء وصلوا المبتدع إلى أنه كافر، ومنهم من قال بأنه ضال، ومنهم من قال بأنه فاسق، لكن جمهور الفقهاء قالوا بعدم تكفير أهل القبلة من المبتدع، بعدم تكفير، لأننا مش هنكفر المبتدع، بعدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة والمؤولة في غير المعلوم، ركز في دي، من الدين بالضرورة لكون التأويل شبهة. يعني أي واحد مبتدع بالتأويل أو بالاجتهاد ما نقدرش نحكم عليه بالكفر، إنما مين اللي نحكم عليه بالكفر؟ المبتدع الذي ينكر معلوماً من الدين بالإيه؟ بالضرورة. واحد جاء أنكر الصلاة يبقى ده مبتدع، وأنكر معلوماً من الدين بالضرورة ده أنت كافر على طول، طالما أنكر معلوماً من الدين بالضرورة بعد إقامة الحجة عليه ده يكفر. صليت على رسول الله. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف صاحب البدعة. السؤال ده بيجي لنا كتير، يا عم الشيخ عندنا فلان بتاع موالد، معلش فلان مش عارف بيخرج، فلان بتاع كذا وبيصلي من أمام، أصلي وراه؟ سئل الحسن البصري رحمه الله عليه صحائب الرحمة عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال صلي خلفه وعليه بدعته، صلي خلفه وعليه ايه؟ بدعته. وهذا طبعا صاحب في شأن صاحب البدعة الايه؟ المفسقة، وليست البدعة الايه؟ المكفرة. انا قبل كده قلت لك ان من اقسام البدعة من حيث الجرم في بدعة مكفرة، زي بدعة الجاهلية وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام، وفي بدعة مفسقة، وفي بدعة اختلف فيها هل مكفرة والمفسقة كالقدرية والمعتزلة في تأويل الصفات الى اخر هذه الاشياء. فقال لك تصلي خلف صاحب البدعة وعليه بدعته، بس بشرط تكون بدعته ايه؟ غير مكفرة، تكون بدعته غير مكفرة. وعند الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة الألباني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف خطر البدعة، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. يا رب سلم. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وقال الحسن البصري رحمه الله، لا يقبل الله عز وجل لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها، حتى يتركها. الأمر خطير، اوعى تقع في بدعة، الأمر خطير جدا. وقال فضيل بن عياض رحمه الله، من جلس إلى صاحب بدعة، اللي يقعد مع صاحب بدعة يعني، فاحذروه. وقال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، اللي يحب واحد مبتدع يحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل أيضا، إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. لما تقابل مبتدع في طريق اسلك طريق آخر. شوف لشدة خطورة البدعة عند السلف، لو شفته مبتدع سيبه وامشي، اسلك طريقا آخر غير الذي سلكه. ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. اوعى تتعاون مع صاحب بدعة. الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والإيه؟ والعدوان. وقال الفضيل أيضا، ركز في اللي جدي، من زوج كريمته لمبتدع فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها. انت عندك بنت وجالك واحد عارف انه من أصحاب البدعة، اوعى تجوزه بنتك، لأنك لو زوجته ابنتك اعلم بأنك بذلك تقطع رحمها، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. وقيل لأبي بكر بن عياش، إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال كل من جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يسقط. والمبتدع ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيموت وبيموت بدعته. فالبدعة خطيرة. اسمع إلى أقوال السلف والعلماء في خطورة البدعة. نقلت لحضراتكم كلاما لبعض السلف في خطورة البدعة، وأسوق لحضراتكم هذا الكلام من أجل أن تقفوا على خطورة البدعة عشان تحذرها وما تتهاونش في شأن البدعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إياكم وأصحاب الرأي. والمقصود بأصحاب الرأي أصحاب الهوى اللي هم أصحاب البدع، فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث، مش قادرين يحفظوا أحاديث النبي محمد، مش عايزين ياخدوا بأحاديث النبي محمد، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. دول مين؟ أصحاب الأهواء، أصحاب البدعة. وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة، ركز الكلام ده جميل قوي، خير من الاجتهاد في البدعة. ما تبتدعش، لو السنة 11 ركعة بالليل صليها، دي الاقتصاد في السنة وإقامة السنة الحق، خير من الاجتهاد في البدعة. ما تجيش تصلي الليل كله، صليت على رسول الله. يبقى المقصود بكلام ابن مسعود الاقتصاد في السنة انك تعمل سنة وردت في كتاب الله وعن سنة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ايضا ابن مسعود رضي الله عنه: قد اصبحتم على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم، فاذا رأيتم محدثة، يعني يقول في حاجات هتحدث في الدين، ابن مسعود بيحذر اهو، بقول فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الايه الاول، فعليكم بالهدي الاول، هدي من بقى؟ هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يوصي عثمان الأزدي فيقول: عليك بتقوى الله تعالى وعليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. اتبع يعني اتبع القرآن والسنة ولا تبتدع. وكان ابن عباس أيضا رضي الله عنهما يقول: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدعة. البدعة مبغوضة عند الله وعند رسول الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر: وإياكم ومحدث، تحذير. شوف لما بقول لك إياك تعمل كذا مش بحذرك، هنا النبي محمد حذر، قال وإياكم، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فين؟ في النار. وكان يقول في قوله تعالى، ابن عباس يعني: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ابن عباس بيقول بقى: واما الذين اسودت وجوههم هم اهل البدعه والاهواء والضلال، واما الذين ابيضت وجوههم هم اهل السنه والجماعه. اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه. وقال ابو ادريس الخولاني بيقول بقى، شوف الكلام الخطير، بيقول: لان ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. أشوف في المسجد ولعة وما أشوفش فيه بدعة، صليت على رسول الله، دي لخطورة البدعة. وقال أبو العالية رحمه الله: ما أدري أي النعمتين أفضل، أي النعمتين أفضل، يعني من الله عز وجل بهما علي، أن هداني الله عز وجل للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يعني بقول مش عارف أي نعمة أفضل عندي، إن ربنا هداني للإسلام ولا عشان ربنا عافاني من البدع. خد بالك دي نعمة، لما ربنا يعافيك من البدع والضلالة والأهواء، دي عافية من الله تبارك وتعالى. فسألوا الله العافية من الوقوع في المحدثات والبدع، لأن أهل البدع على خطر عظيم. تسمعت كلام العلماء بقول لك احتجز الله التوبة، ده حديث في السلسلة الصحيح الألباني، والعلماء قالوا لا يقبل لصاحب البدعة لا صالح ولا صيام. تخيل يدفع 50,000 جنيه و60,000 جنيه دلوقتي يروح يحج ويجي وربنا ما يقبلش الحج عشان بسبب البدعة، حتى يترك البدعة. فالمسألة خطيرة يا عباد الله. ويكفيك في البدعة وخطورة البدعة حديث النبي محمد: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فين؟ يعني البدعة توصل صاحبها إلى النار، ده خطر عظيم. احذر البدع، واحذر مجالسة أهل البدع، واحذر أن تمشي مع أهل البدع، واحذر أن تعين أهل البدع ولو بالإقرار. لأن ممكن واحد يروح يعمل بدعة أنت تشجعه، ماشي يا عم مش مشكلة، يبقى أنت كده تعاونت معه على الإسم. واحد بيقول لك أنا هعمل كذا وأنت عارف إن دي بدعة فسكت وأقريته، يبقى أنت كده تعاونت معاه. ما تنصح، ما تأمر بالمعروف، ما تنهى عن المنكر، قول له عم دي بدعة والنبي قال وربنا قال، بس أقم عليه الحجة عشان لما ربنا يسألك يوم القيامة تقول له معذرة إلى ربكم، أعذرني يا رب. صلاة على رسول الله. ليس من كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، أنت مبتدع فكان عليه الحجة. نعم هذا صحيح. وإن وقع في بدعة، لا نعم الله عز وجل يقبل توبة المبتدع ويقبل توبة العاصي، بل ويقبل توبة الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام وتاب إلى الله. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى ربنا الله عز وجل يقبل توبة التائب، يقبل حتى توبة من زعموا أن لله الولد. مش بقى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، شوف ربنا بقول بعد الآية لا أفلا يتوبون إلى الله، زعموا لله الولد، فالله يقبل توبة التائب. لكن هل إذا وقع أحد في بدعة وهو يعلم أنها بدعة وليست من الدين لا يقال عليه أنه مبتدع؟ المبتدع، لأنها ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله. أما إن كان وقع فيها جهلا كما تقول أسأل عز وجل أن يهديها وأن يغفر لها، بس ده دوري ودورك، ده دوري ودورك ودورنا كلنا إن إحنا نقيم عليه الحجة كما ذكرت. أروح أقول له لا دي مش في الدين، دي ما جاتش في كتاب ربنا ولا في سنة النبي محمد، وفهمه بس أدعوه بالرحمة وباللين وبالرفق. لأن خد بالك كتير من الدعاء بيبقى عندهم غلظة وفظاظة في الدعوة إلى الله، يقوم الرجل يصر على بدعته، يا مبتدع يا ضل يا فاسق، هو النبي كان بيعمل موالد، هو يقول لك هو ده اسلوب، هو ده طريقة، يقوم يدخل معاك في دائرة العند. انما لما تسلم عليه وانت راجل محترم وراجل فيك خير وربنا يغفر لك وربنا يهديك وربنا يشرح صدرك ويوفقنا دايما لطاعته، وتتكلم معاه برفق وتقول له طبعا النبي قال خير الهدي هدي النبي محمد وعليكم بسنتي، ثم تبدأ له بأن تبين له أن ما جاء في الكتاب والسنة هو الذي يجب علينا أن نفعله وأن نتقرب إلى الله عز وجل به، وما لم يأتي في الكتاب ولا السنة فهو من المحدثات، والنبي قال من عمل عملا، وتبين له الحجة. والله لو تعاملت معه برفق وبلين واستجاب لك خير لك من حمر النعم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لإني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ والله إن لم يستجب لك يبقى أنت أقمت عليه الإيه؟ الحجة. لما يجي ربنا يسألك أنت شفت واحد بيعمل بدعة سيبته ليه؟ هتتسأل، أنت هتتسأل وأنا هتسأل. أنا راح أقول له يا عم دي مش من السنة. شفت أصحاب السبت لما أمروا أهل السبت لما أرادوا أن يصطادوا في اليوم الذي حرمه الله، فجاءت طائفة تنهاهم عن المنكر، فقالت أمتهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، أنتم بتعظوهم ليه؟ قالوا معذرة إلى أقمنا عليهم الحجة، عشان ربنا لما يجي يقول أعذرني يا رب، أنا قلت يا رب بلغت، يبقى أنت عملت اللي عليك، يبقى أنت لازم أن تقوم عليه الحجة. بس بتقوم عليه الحجة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، دي بيفتقدها كتير من الناس، وجادلهم بالتي هي أحسن دي جميلة أوي، ده ربنا قال وقولوا للناس حسنة، اتكلم مع الناس بالحسنة مش بالغلظة، وقولوا للناس حسنة. ابن عباس يقول ويدخل فيها الكافر لما تيجي تتكلم معه تكلم معه بحسنة. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي محمد ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مش هيقعدوا جنبك مش هيسمعوا لك. فالاصل في دعوتنا الحكمة والرأفة واللين. تفضل. لو سقطه مرة بالحزن نعم يستجب لها. نعم هل يجوز لك بعد ذلك أن تكرر النصيحة أن تجالسه؟ الله عز وجل وبين عدم مجالسة أهل البدعة وإن كانوا في طريق لسلوا من طريق آخر، كيف نوفق بين هذا؟ نوفق. أولا تنصحه مرة ومرتين وثلاثة إذا كانت الأرض خصبة للسماع. فهمت وجهة نظري؟ نعم. أصر أنت حضرتك ليك نظرة في الشخص اللي أنت بتنصحه، جميل؟ بنصحه فما أصر وما اقتنعش بكلامي، بس أنا عندي أمل إن ممكن لما أكلمه تاني وتالت ورابع ممكن يتغير، يبقى هنا أقول لك انصحه تاني وتالت ورابع. أنت يأست منه، ربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أنت لك نظرة هل لما تذكر هتنفع ولا لا؟ حاسس إن أنا لو ذكرت في المكان ده هتنفع، لو أنا ذكرت في المكان ده مش هتنفع، خلاص. يعني بعض العلماء قال لك فذكر إن نفعت الذكرى أن تذكر حينما تعلم أن الذكرى سإيه؟ ستنفع. جميل، دي النقطة رقم واحد. يبقى أنا عارف سألك من شقين، الشق الأولاني نصحته مرة وما استجابش، لو لقيت في فرصة تنصح تاني وتالت ورابع لا تمل واستعن بالله وعليك بالدعاء له. جميل، خلاص ما متأكد إنه مش هيتغير، خلاص أنت عملت عليك مرة أو اتنين وهكذا. النقطة رقم اتنين حتة المجالسة مع صاحب البدعة، لا تجلس مع صاحب بدعة. طيب هو من الأرحام مثلا، ممكن يكون أخويا، ممكن يكون عمي وهو متعلق بالبدع، هل معنى ذلك ان انا اقاطعه؟ لا، صل الرحم، لكن لا تجلس معه في المعصية وفي البدعة وفي حال البدعة. تفرق بين الجلوس معه جلوس الرحم وجلوس المصلحة او جلوس العمل لو هو مثلا زميلك في العمل، وتفرق بين الجلوس معه حال بدعته والإقرار له على بدعته، وهذا ما قصده العلماء والله أعلم. يقول أبو العالية رحمه الله ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله عز وجل للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فالعفو والعافية نعمة من الله، نسأل الله العفو والعافية. وقال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، وربنا قال كده على لسان النبي محمد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هو ربنا بيقول كده على لسان محمد، النبي يقول لك صراطي مستقيم واحد، طريق النبي واحد صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل. وشوف رب القرآن سماها سبل، والوقت هم برضو بيسمينها طرق، طريقة كذا وطريقة كذا، سبحان الله. قال مجاهد في قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات، دي المقصود بها، يعني ولا تتبعوا البدع والشبهات. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم يا رب سلم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. يا رب سلم، من أحيا بدعة أمد سنة، ومن أحيا سنة أمد بدعة. أهو لو الأمة وقعت في بدعة ربنا ينزع مننا سنة لا تعاد إلى يوم القيامة بسبب هذه البدعة. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وخد بالك إبليس لو خير أن يوقع العبد في المعصية أو البدعة لاختار أن يوقع العبد في البدعة. ليه؟ وخد بالك هو بيسلك طريق دوت مع الناس كتير. ليه؟ لأن اللي بيعمل بدعة بيظن أنه بيعمل عمل صالح، أنت فاهم إزاي؟ وتلاقيهم بيجادلوك وتلاقيهم بيناقشوك وبيعاند وبيصر. أقول له يا عم النبي ما عملش، يقول له احنا قاعدين قعدة ذكر. طب هل النبي كان بيذكر بالكيفية دي؟ هل النبي كان بيجمع الناس رجال ونساء ويفق؟ لم يرد كل هذا، لم يرد. وتلاقيه بيجادلك ويظن أنه هو على حق وأنه هو بي، سبحان الله سبحان الله. ولذلك إبليس يدخله من دائرة البدعة أنه هو على حق بس هو في ضلال، إنما اللي بيعمل معصية عارف أنه بيعمل معصية ويستغفر ويتوب ويندم إلى آخره. احتفل بولد النبي عليه الصلاة والسلام وحري وطب ويذكروا كلام النبي. هل هذا ورد في الشرع؟ ليس من السنة ومن المحدثات. المحدثات، بص، بالنسبة للمولد النبوي، أنا هسألك سؤال، الناس اللي بتحتفل اليومين دول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوا النبي أكتر ولا أبو بكر؟ يعني أبو بكر بيحب النبي أكتر ولا الناس اللي بتحتفل؟ لا شك أبو بكر، ده أبو بكر في الغار، أنتم تدرون ما حدث معه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلة الهجرة كان يمشي أمام النبي وخلف النبي وعلى اليمين اليمين، فطن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ماشي شوية قدامي ماشي شوية ورايا وجنبي وشمالي، في ايه بتعمل ليه كده يا ابو بكر؟ قال يا رسول الله اتذكر الطلب، الناس اللي بيجروا ورانا امشي وراك، اتذكر الرصد، افكر في الرصد اللي بترصد لنا امشي قدامك. فالنبي قال له اولو كان هناك اذى فيكون فيك دوني، لو حد يعني في مشكله، قال له والذي بعثك بالحق يا رسول الله. وينام النبي على فخذ ابي بكر رضي الله عنه في الغار، وياتي اللديخ ويلدغ أبا بكر وتسيل دموعه من شدة الألم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك حتى لا يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، اتعرص ومع ذلك ما يتحركش. أبو بكر بحب النبي أكتر مننا، وعمر بحب النبي أكتر مننا، وعثمان بلا شك. هل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، جه النبي نفسه عمل لنفسه مولد؟ هات لي آية أو حديث إن النبي احتفل بمولد، ما احتفلش. واحد يقول لي إيه ده، أيوة يا عم النبي ما احتفلش بنفسه لأن النبي كان متواضع. طيب النبي كان متواضع، لما النبي مات أبو بكر احتفل بمولد النبي؟ لا. عمر احتفل؟ لا. عثمان، علي، ما فيش حد احتفل بمولد النبي. هل عدم احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس محبة في النبي؟ لأن هم أحبوا النبي فطبقوا الدين بتاع النبي، سمعوا كلام النبي اللي قال لهم اياكم ومحدثات الامور، ما تجيش تعمل لي بقى بدعه، ما تجيش تعمل لي حاجه انا ما عملتهاش ولا جات. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى انت تعرض العمل بتاعك على القران والسنه، موجود في القران والسنه تعمل، مش موجود في القران ولا في السنه سيبه بس. هي دي القصه باختصار، هي دي القصه باختصار. اتفضل. ذلك تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس. هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في، هل يحتفلون في هذه الليلة بالتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدث. هم يحتفلون في هذه الليلة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بأحاديث موضوعة ليس لها أصل، ويقولون ولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون بصورة لم يذكروا الناس فيها بسيرة النبي، ولا باتباع سنة النبي محمد، ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالمحافظة على الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحتفلون بأشياء لم ترد في الشارع. فليس يعني وسنة النبي وسيرة النبي تذكر في يوم واحد في العام؟ واجب على الأمة أن تتعلم سيرة النبي في كل لحظة في حياتها، وفي كل ومع كل نفس من أنفاسها. هذا هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أننا جاء أتكلم عن النبي في ليلة واحدة في يوم واحد، زي برضو الاحتفال بعد بكرة بعيد الأم، هل أتكلم عن عيد الأم في يوم واحد؟ وهل ربنا أمر ببر الوالدين إلا يعني في كل لحظة من لحظات الحياة إلى آخر هذه الأشياء؟ فكل هذا لم يرد في الشرع، وكل هذا لم يرد في السنة، ولم يرد في كتاب الله. اتبع اتبع ولا تبتدع. سئل إبراهيم الخواص رحمه الله عن العافية فقال العافية أربعة: واحد، دين بلا بدعة، دي عافية، عمل بلا آفة، إنك تعمل عمل صالح ما يكونش فيه آفة الشرك والعجب والرياء. ثلاثة، وقلب بلا شغل، ما تنشغلش بغير ربنا. أربعة، ونفس بلا شهوة. يبقى دي العافية في الأربعة دول. أكرر، دين بلا بدعة، دين بلا إيه؟ بدعة، عمل بلا آفة، قلب بلا شغل، نفس بلا شهوة، بلا شهوة، وكان الشافعي يقول اسمع الكلام ده: أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. خلي ده مبدأك، أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن تعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن تعبده، ركز في الكلمة اللي جاية دي، بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعبده بالأهواء والبدع، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا أن تعبدوه بالأمور المبتدعة. وقال ابن القيم رحمه الله: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. وكان مالك ابن أنس يقول إمام دار الهجرة وينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وبذلك نكون انتهينا من أقوال العلماء والسلف حول البدعة. شبه حول البدعة، شبهتان تعرض لهما العلماء وتعرض لهما الناس، وذكروا أنهما شبه يزل بسببهما من زل في البدعة. إيه هي الشبهة دي؟ انتبه يا من توحد الله. الشبهة الأولى حديث عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده، حديث عند مسلم، النبي بيقول فيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام إيه؟ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. قال له بعض الناس، قال لك طالما النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة معناه إن هو اللي يجيب عبادة حسنة أو يجيب طاعة ربنا حسنة ده له أجرها وأجر من عمل بها. هذه الشبهة مردود عليها. ليه؟ العلماء قالوا من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من سن في الإسلام سنة حسنة لها أصل في الدين، معناه من أحيا سنة هجرها الناس. ومناسبة الحديث ذلك، مناسبة الحديث إن اللي يسن في الإسلام سنة حسنة يعني اللي يعمل عمل جه في الإسلام قد هجره الناس وابتعد عنه الناس ثم عمل بعده الناس فله أجرها وأجر من عمل بها. الدليل إيه؟ اسمع أصلا مناسبة الحديث ده، الحديث ده طويل أصلا. المناسبة بتاعته عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار، يعني في أول النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار أو العباءة، يعني عريانين هدومهم مقطعة مش لاقين حاجة يلبسوها، متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، كلهم جايين من منين؟ من مضر، جايين طبعا بين عليهم الفقر ومش لاقين حاجة يلبسوها. قال: فتمعر وجه رسول الله، يعني النبي وجهه تغير لما رأى فيهم من الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام. خلى بلال يجي ويأذن في الناس، وأقام فصلى وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى قرأها في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. النبي أول الخطبة ذكر بآيات التقوى ودي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي تصدق رجل من ديناره. النبي بيحس الناس على الصدقة لأن شاف الجماعة اللي جايين من مدر فقراء عراه. تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه من صاع بره من صاع تمر حتى قال ولو بشق تمرة. يعني النبي بيحس الصحابة على الصدقة لهؤلاء الذين جاءوا عراه. اسمع اللي حصل. فجاء رجل من الأنصار بصرة صرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجز شايل صرة تقيلة مش قادر يشيلها بل مش عارف يشيلها من ثقلها. ثم تتابع الناس. الرجل ده بدأ النبي خطف في الصحابة وحس الصحابة على الصدقة. فالرجل بتاع الأنصار ده راح ملى صرة مش قادر يشيلها وجابها حطها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك إيه اللي حصل؟ الصحابة إيه؟ بدأوا يتحركوا يعملوا إيه؟ زيهم. يبقى الصحابة بدأوا يتقلدون. ثم تتابع الناس قال حتى رأيت كومين من طعام وثياب. بقى قدام النبي كوم طعام وكوم ثياب صدقة للجماعة دول. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولي بقى مناسبة علي زي من سن في الإسلام سنة حسنة. الرجل بتاع الأنصار عمل إيه لما سمع خطبة النبي؟ جرى إلى داره وجاء بصرة فيها طعام ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لما عمل كده الصحابة والناس تقلدوه. يبقى هو اللي سن السنة الحسنة دي. ولما فعل الناس بعده ذلك كل الناس في ميزان إيه؟ حسناته. يبقى النبي لما قال من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من عمل عملا له أصل في الإسلام قد هجره الناس أو ابتعد عنه الناس أو غفل عنه الناس. يعني من أحيى سنة هجرت، من أحيى سنة ماتت، من أحيى سنة طرقت لكن لها أصل فين؟ في الدين. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد غير أنه لا ينقص من أجورهم إيه؟ شيء. أما في الحديث بتاعنا النبي قال من عمل عملا ليس عليه إيه؟ أمرنا. اللي يجيب عبادة أصلا مش موجودة ما تقولش سنة حسنة بقى، لأن احنا اتفقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وأكمل الله به إيه؟ الدين. يبقى معنى من سن في الإسلام سنة حسنة دي الشبهة الأولى، يعني من يأتي بعبادة لها أصل في الدين في القرآن والسنة ثم يفعل الناس مثل ما يفعل فهذه في ميزان إيه؟ حسناته. كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدل على الخير إيه؟ كفاعله. يبقى أنت بتدل على خير جاء في القرآن والسنة، بتسن في الإسلام سنة حسنة جاءت في القرآن وإيه؟ والسنة. أما إن أتيت بعمل وتقول ده سنة حسنة أو بدعة حسنة والعمل ده لا موجود في القرآن ولا السنة، لا ده بدعة. والنبي قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. دي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية هي قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد وخرج عليهم في ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون القيام جماعة بإمام واحد. قال عمر قال إيه بقى العبارة دي؟ قال نعمة البدعة هذه. والرواية عند البخاري ومسلم من رواية أنس. إيه اللي حصل؟ صلى على رسول الله صلاة القيام اللي هي صلاة التراويح في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت صلاة التراويح جاء في أول ليلة في رمضان فصلى بمفرده في المسجد. ركز للأحداث. وفي ثاني ليلة رآه الصحابة فصلوا معه جماعة. وفي ثالث ليلة امتلأ المسجد بالصحابة يصلون مع النبي التراويح. في رابع ليلة اجتمع الصحابة فلم يخرج رسول الله. في رابع ليلة ما يخرجش مين؟ النبي لصلاة الايه؟ التراويح. فلما سأله الصحابة لما لم تخرج يا رسول الله؟ قال خشيت أن تفرض عليكم ولم تستطيعوا. يبقى النبي ما خرجش ليه؟ خشية أن تفرض على الأمة. أما الناس دلوقتي بتسيب التراويح وتمشي، قليل اللي بيحافظ على صلاة التراويح، صلاة على رسول الله. فالنبي قال خشيت أن تفرض عليكم ولم تستطيعوا، ولم تستطيعوا، ثم لم تصلى التراويح جماعة في عهد النبي. بعد الموقف ده مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معاي، وجاءت خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2.5 سنين ولم تصلى التراويح جماعة. ثم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر ذات ليلة خرج فدخل المسجد فوجد الناس يصلون التراويح متفرقين، لقى جماعة بتصلوا هنا والجماعة بيصلوا هنا وده بيصلي ده وده بيصلي هنا، فقال لو جمعت المسلمين على إمام واحد وجمعهم على أبي بن كعب وخلوهم يصلوا التراويح ايه جماعة، على مين؟ على أبي بن كعب. فعلها عمر هذه الليلة فصلى الناس جماعة التراويح مع أبي بن كعب. في الليلة التي تليها خرج عمر فوجد الصحابة يصلون التراويح جماعة، فقال العبارة بقى اللي هم جابينها شو بقى، نعمة البدعة هذه. عمر قال كده لما لقاهم بيصلوا، نعمة البدعة. هنا بعض الناس قال لك ايوه يبقى في بدعة حسنة، يبقى في بدعة حسنة. هنا العلماء قالوا عمر لما قال ركز معي نعمة البدعة هذه يقصد بها المعنى اللغوي، يقصد بها المعنى الايه؟ اللغوي. لان احنا قلنا ان البدعة الاستحداث، الاستحداث في اللغة. عمر عمل شيء ما عملوش ابو بكر، هو عمر ركز معايا لما جمع الصحابة في صلاة التراويح على إمام واحد، لها أصل ولا ملهاش أصل؟ لها أصل. مش النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتراويح ليلتين، صلى بالصحابة ليلتين، يبقى عمر ردها على الإيه؟ على الأصل. طب ما النبي ما عملهاش كده، ما كملش ليه؟ النبي ما كملش العلة إن هي ما تفرضش على الأمة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ركز معايا و أمنت الأمة من أن يفرض عليهم شيء، لأن ما فيش حاجة تفرض على الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قبل ما يموت قال اليوم أكملت لكم دينكم. فعمر جمعهم ورجعهم للأصل بتاع مين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعالى عمر ده مش النبي أمرنا أن احنا نأخذ بهديه؟ مش النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ مين الخلفاء الراشدون؟ ما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. لأن النبي في حديث صحيح قال الخلافة بعدي 30 سنة، 30 سنة بدأت بعد النبي، لا بعد ما النبي مات، انتهت بعد أن تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمن؟ لمعاوية. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد ما علي رضي الله عنه مات جه الحسن ابنه تولى خلافة المسلمين 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر سلم الحسن الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. وهنا انتهت 30 سنة، بس الحديث في ضعف، الخلافة بعد 30 سنة. يبقى هنا النبي قال عليكم بسنتي وسنة ايه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من ايه؟ من بعدي. يبقى عمر حتى لو عمل كده يبقى احنا مأمورون بأن نأخذ بمين؟ بسنة الخلفاء الراشدين عمر. وذلك لما قال نعمة البدعة يعني أمر ما كانش قبل كده أو الناس كانت هجروه، فإيه رجعوا عمر إلى الأصل، رجعوا عمر إلى الإيه؟ أي بدعة مستحدثة؟ لا، معناها نعمة البدعة هذه يعني نعمة المحدثة هذه في عهد عمر. في عهد مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يكن لها سابق في عهده، إنما لها أصل فين؟ في الدين. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر زي ما اتفقنا من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر من الخلفاء بإجماع. يبقى الشبهة الأولى ردنا عليها، من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني حاجة في الدين أصلا بس الناس هجرها هو إيه؟ سنها. رقم 2 نعمة البدعة، كان عمر يقول نعمة المحدثة في عهدي التي لم تكن في عهدي قبل ذلك، ولم يقصد نعمة البدعة في دين الله أن جمع الناس على صلاة التراويح. البحث أو النقطة الأخيرة في البحث، الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. ده أو دي نقطة تحدث عنها العلماء، إيه الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ معنى عندنا الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة، كل دي أدلة بناخد بها في الدين. طب إيه الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ لأن خد بالك المصالح المرسلة لما جاءت في الدين بعض الناس قالوا ما دي زي البدعة، انت قاعدين تقولوا كله بدعة. قال لك لا، في فرق بين البدعة والمصالح المرسلة. تعالوا نقرأ بس الصفحة دي ونعلق عليها، بس ركزوا معايا. قال لك أولا، هناك شبهة بين البدعة والمصالح المرسلة من ناحية جريانهما من واد واحد. يعني في شبهة أوردها الناس، قال لك ما المصالح المرسلة زي البدعة باعتبار الظاهر، وهو أن كلا منهما لم يقم على خصوصه دليل شرعي، يعني ما جاش دليل في القرآن ولا السنة على البدعة ولا المصالح المرسلة، وذلك بالنظر إلى أن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له شاهد شرعي على الخصوص. والحق، اسمع بقى رد العلماء، والحق الذي لا مرية فيه لا شك فيه أن كلا منهما، يعني البدعة والمصالح المرسلة، مغاير للآخر باعتبار الدليل والتوجيه والمراد ومصالح العباد. بقول لك بقى مختلفين البدعة والمصالح المرسلة، كل واحدة بتختلف عن التانية باعتبار الدليل والتوجيه ومصالح العباد والمراد، يعني الغاية بتاعتهم. قال لك فالبدعة، بيعرف لك بقى طريقة في الدين مخترعة يقصد بها السلوك والمبالغة في التعبد من غير سند ولا دليل. يبقى البدعة أصلاً عبادة لا عليها سند ولا دليل في القرآن ولا السنة، بل وقد يوجد الدليل في القرآن والسنة الذي يصطدم معه، يصطدم بالبدعة لأن فعلها مخالف له، ومن ثم يعد المبتدع مخترعاً في الدين، والاختراع هو الاتيان بجديد ليس للناس به عهد. وبهذا يعطي المبتدع في الدين نفسه منزلة ليست له، يعطى المبتدع في الدين منزلة ليست له، وهذا هو عين الهوى وحب السمعة. ده بالنسبة للبدعة، احنا اتكلمنا عنها. لكن ايه هي المصالح المرسلة؟ قال لك بخلاف المصالح المرسلة، لأن معنى المصالح المرسلة أن هذا العمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة، يعني قد تقتضي المصلحة الآن أمراً يخدم الدين، صح ولا لا؟ حد يعرف يجيب لي دليل؟ مثلاً لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الميق ده، هو الميق ده عبادة؟ دي مصلحة مرسلة بتخدم الدين. تأليف الكتب، كان في عهد النبي تأليف كتب؟ خدت بالك؟ فكل دي مصالح مرسلة لكن مش عبادة. عايز يقول لك ان البدعة اللي هي الغاية نفسها، انه بيعمل عبادة نفسها، لكن المصالح المرسلة وسيلة لإيه؟ لحفظ الدين. لانه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك وقال العلماء المصالح المرسلة تكون في امور الدنيا لا امور الدين والعبادات، ومن أمور الدنيا الوسائل التي يحقق بها أحد الضروريات الخمس. لأن خد بالك الشريعة جاءت لتحافظ على خمس أشياء، على الدين وعلى النفس والمال والنسل والعقل. فمثلا حفظ الدين يكون بتأليف الكتب، يعني في عهد النبي ما كانش فيه تأليف كتب صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فجي بعد كده حصل تأليف للكتب، ليه؟ عشان يحفظ الدين، عشان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي اسمها مصالح مرسلة، ما اسمهاش بدعة. والمصالح المرسلة يجوز استعمالها، لكن البدعة لا، البدعة لا، أصل البدعة أنت جاي بعبادة، إنما المصالح المرسلة وسائل تحفظ الإيه؟ ممكن تحفظ الدين، ممكن تحفظ النفس. صليت على رسول الله. أيضا بقول لك فإن تأليف الكتب لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح هناك تأليفا للكتب وكتاب الحديث من أجل حفظ الدين، فهذه وسيلة لم يكن لها مقتضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار لها مقتضى فصارت وسيلة لحفظ إيه؟ الدين، وتسمى مصلحة مرسلة وليست بدعة. بل وأعظم الأعمال التي يعتبر مصلحة مرسلة جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الحد يقدر يقول إن اللي عمله ده عثمان بدعة؟ لا مش بدعة، ده مصلحة مرسلة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، هو محفوظ بس جمع القرآن حتى لا يحرف، حتى لا ينال منه رضي الله عنه وأرضاه. بقول لك هذه ليست بدعة لأنها وسيلة لحفظ الدين، ثم أنها ليست عبادة بل هي وسيلة، وأجمع الصحابة على أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب أن تقوم بها الأمة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضى للفعل، لأن الوحي يتنزل، فلو نسخ القرآن كاملا لكان هناك إدخال للآيات في الهوامش أو بين السطور، وهذه عرضة أو هذا عرضة للأشياء الغير محمودة، كان يتعرض القرآن لأشياء. فلما جمعه عثمان في كتاب واحد اللي هو المصحف العثماني وحرك بقى بقية المصاحف، ما كانش حد يقدر يدخل آيات أو ودي يتحقق فيه قول عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لإيه لحافظون. فكان من حكمة الله جل وعلا أنه لما أمر نبيه بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام، إنه ما أمرهش يعني، وإنما لما انتهى الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم جمع بعد ذلك، فهذه تسمى مصلحة إيه؟ مرسلة لحفظ الإيه؟ الدين وليست بدعة. وأيضا قد يكون هناك، خد بالك بقى، مصالح مرسلة لحفظ النفس ولحفظ المال، مثلا كبناء المستشفيات دي مصلحة مرسلة صليت على رسول الله، وصناديق التبرعات، حد يقدر يقول لي ما كانش في عهد النبي صناديق تبرعات يبقى دي بدعة؟ لا دي مصلحة مرسلة. وإنشاء دواوين الجند واستخدام الآلات وتحديث العلوم واختلافها وتكوين الوزارات وأشبه ذلك في عهد عمر، عمر عمل كل ده عشان يحفظ الدين ويحفظ النفس ويحفظ المال ويحفظ النسل ويحفظ العقل، كل دي بنسميها ايه؟ مصالح مرسلة مش بدعة، لأن دي مش عبادة، دي كل حاجات بتحفظ الدين بتحفظ النفس بتحفظ الأشياء التي جاءت الشريعة لتحفظها، الأشياء الخمسة. فالبدعة تختلف عن المصلحة المرسلة لأن البدعة تتجه إلى الغاية، أما المصلحة المرسلة تتجه إلى الوسائل. ثم إن البدعة قام المقتضى لفعلها في زمن النبي صح ولا لا؟ ولم تفعل، كان ممكن النبي يعمل أي عبادة أي عبادة بس هو ما عملهاش، إنما امتثل الإيه؟ الوحي. أما المصلحة المرسلة لم يقم بها المقتضى لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال سمعت الشافعية رحمه الله يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر نعمة البدعة، هي يعني مقصد إيه؟ المقصد اللغوي الاصطلاح اللغوي مش معناها في الشرع اللي هو الايه كل بدعة ضلالة. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل ان البدعة المذمومة ما ليس لها اصل في الشريعة وهي البدعة في اطلاق الشرع، واما البدعة المحمودة عند الشافعي ما وافق السنة يعني ما كان لها اصل من السنة يرجع اليه، وانما هي بدعة لغة لا شرعا، يعني مش في اللغة شرعا، في اللغة وليست في الشرع لموافقتها الايه السنة. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال المحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذا محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، فمنها مثلا كتابة الحديث جاء عن عمر وطائفة من الصحابة النهي عنها ورخص فيها أكثر الصحابة وجماهير الصحابة واستدلوا بأحاديث من السنة، ومنها كتابة التفسير وتفسير الحديث والقرآن كرهه قوم ولكن رخص فيه الجماهير من العلماء. الكلام ده ورد في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. وبذلك نكون قد انتهينا من بحث الايه البدعة.